الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. حديثنا اليوم في سورة ياسين. سورة ياسين إخوة الكرام من سور المكية، وهذا الربع بعض العلماء قسم القرآن إلى أحزاب وبعضهم إلى أرباع، فالذين قسموا القرآن إلى أرباع يعني عشان الحفظ أو عشان المراجعة، الربع الأخير عندهم هو ربع ياسين، فربع ياسين يعتبر هو آخر أرباع القرآن الكريم. سورة ياسين من مقاصد السورة إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما. مطلع السورة هو بالأحرف المقطعة اللي تقدم ذكرى ياسين، وتحدث عنها كثيرا، وأنها حروف مقطعة جاءت لحكم، منها التحدي ومنها التنبيه ومنها تسمية تسمى بها وتعرف بها، ومنها يعرف مطلع السورة. وياسين حرف أو من حروف مقطعة، وليس ياسين اسم للنبي عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور في كثير عند الناس، يسمون ياسين ويسمون طه ظنا منهم أن هذا اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم ومثل حاميم، كلها حروف مقطعة. يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن فيقول القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الشيخ السعدي في تفسيره يقول استدل بالرسالة على صحة المرسل، يعني أقسم بالرسالة اللي هو القرآن، ما هو المقسم عليه؟ إنك لمن المرسلين. فالعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه استدلال بالرسالة على صحة المرسل، يعني ما دليل أنه من المرسلين؟ القرآن الحكيم. فالقرآن من أعظم أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا وصف القرآن هنا بالحكيم، والقرآن الحكيم، والحكيم قيل هو الذي يعني أحكمت آياته، وقيل هو ذو الحكمة، فكل ما فيه حكمة، وهذا واقع. وقيل الحكيم بمعنى الحاكم، لأن هذا الوزن وزن فعيل في اللغة العربية يأتي بمعنى فاعل، مثل ما تقول سميع يعني سامع، بصير يعني مبصر، وهكذا. ففعيل من أوزان اسم الفاعل، فيكون حكيم بمعنى حاكم، حاكم. والقرآن كذلك، القرآن حاكم، فنحن نتحاكم إليه ونحن نجعله حاكما على تصرفاتنا، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الفاسقون الكافرون. طيب، والقرآن الحكيم، إذن الحكيم بمعنى الحاكم ذو الحكمة المحكم. إنك لمن المرسلين، وهذا فيه تأكيد أول شيء بالقسم إنهم المرسلين، والثاني بإن إنك، والثالث باللام إنك لمن المرسلين، ما قال إنك من المرسلين، لمن المرسلين. فالله تعالى يؤكد نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إنك مرسل أو إنك رسول، قال إنك لمن المرسلين، الدلالة على أن أصلا الرسالة تاريخ، والرسالة ليست أمرا مبتدعا ولا شيئا جديدا، بل هو من فجر التاريخ، والله سبحانه وتعالى يبعث رسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فما من أمة إلا وصل الله تعالى فيها نذير أو رسول. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هذا النبي الكريم على صراط مستقيم، يعني هو على نهج مستقيم وشرع قويم. ونحن يا أخوان الكرام ندعو الله سبحانه وتعالى دائما في الفاتحة فنقول اهدنا الصراط المستقيم. إذا نفهم من هذه الآية التي معنا أن الصراط المستقيم مدام عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ندعو الله تعالى أن يهدينا إليه، إذن فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، لأن الله تعالى زكى هذا النبي الكريم أنه على الصراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، يعني القرآن تنزيل العزيز الرحيم، فهو نزل من العزيز الرحيم، وهذا يدل على أن القرآن من رحمة الله، فرحمته بالأمة أنزل لهم هذا القرآن ليتحاكموا إليه وليفصل بينهم النزاعات ويذهب عنهم الخلافات. لماذا تنزيل العزيز الرحيم؟ قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وكما تعلمون أول ما نزل القرآن على قريش وعلى العرب عموما كانوا بعيدين عن الرسالة، يعني آخر رسول في بني إسرائيل كان عيسى عليه السلام، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 6 قرون، وكان أيضا مع هذا البعد في الزمن أيضا بعد في المكان، فهو كان في بلاد الشام والعرب أغلبهم كانوا في الجزيرة، فكانوا غافلين هم وآباؤهم وأجدادهم كلهم ما يعرفون شيء عن الرسالة. وهذا معنى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني عن الوحي وعن الدين. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول، وجب العذاب على أكثر هؤلاء بسبب عنادهم وبسبب صلفهم وبسبب جحودهم، فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقيل هذا يوم القيامة وقيل أنه في الدنيا. إذا قيل في الدنيا فهو ضرب مثال، جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني كأنهم في أغلال لا يستطيعون اتباع القرآن، فهي إلى الأذقان، يعني الغل، غل الأيدي مربوط إلى الأذقان، فهم مقمحون. المقمح الذي ارتفع رأسه بسبب الضيق، فهو يعني مائل ظهره وفي نفس الوقت مرتفع رأسه، يعني من شدة الغل والغل الذي ربطوا فيه يرفع رأسه. وجعلنا من بين أيديهم سدا، يعني حاجزا عن الحق، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أصبحوا لا يستطيعون أن يروا الحق. وسواء عليهم من شدة عنادهم عن عذاب الله وغفلتهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. إذن هذه شروط من يستحق الإنذار وينتفع بالإنذار. إنما تنذر من اتبع الذكر، إذا سمع القرآن اتبعه، إذا سمع الموعظة اتبعها. والذكر يا أخواني من الألفاظ المشتركة، يعني جاء في القرآن على عدة معاني لكن يدل عليها السياق، مثلا إن نحن وزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني القرآن. فسألوا أهل الذكر، يعني إيش؟ العلم، أسد أهل العلم. هنا محتمل القرآن ومحتمل موعظة، يأتي مع الموعظة، من اتبع الذكر القرآن، أو من اتبع الذكر يعني الموعظة. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء الذين اتبعوا الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، والأجر الكريم هو الجنة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى، واضح يوم القيامة يبعث الله تعالى الناس، ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا يعني في حياتهم، وآثارهم اختلف معنى آثار، بعضهم قال ذريتهم وبعضهم قال آثارهم الأعمال الصالحة التي تجري عليهم بعد موتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها العلم النافع والصدقة الجارية والولد الصالح. فالله تعالى يكتب الإنسان ما قدم وآثاره من العلم النافع أو الصدقة الجارية أو الولد الصالح. وفي هذا فائدة يا إخواني، أن الإنسان لا ينبغي أن يموت وتموت أعماله بموته. احرص أن لا تموت أعمالك بموته. ابني لك مسجدا، ساهم في بناء مسجد، ضع لك صدقة جارية، بحيث لو مات الإنسان إن شاء الله بعد عمل طويل وحسن يعمل، لو مات لا تنقطع آثاره ويبقى أجره مستمرا. إصلاح الولد لو كان عنده ولد صالح هذا أعظم حتى من بناء مسجد، لأنه الولد سيدعو له ويبني له ويعمل من الصالحات لأبيه أشياء كثيرة. وقيل من معاني نكث ما قدموا آثارهم، آثارهم خطواتهم، خطواتهم الحقيقية يعني يا العم. وهذا جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أن بنو سلمة كانوا بعيدين عن المسجد، وكانوا يعني أحيانا تعرف اللي بعد المسجد أحيانا يتأخر، فقرروا أنهم يتركون بيوتهم ويبنون بيوتا قريبا من المسجد. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم دياركم تكتب آثاركم. يعني دياركم يعني إلزموا دياركم. لماذا؟ لأن الله تعالى يكتب لكم آثاركم. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن رجلا كان بعيدا عن بيت عن المسجد وكانت لا تخطئه صلاة، يعني مع بعد بيته ما شاء الله ما تخطئ صلاة. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا له شفقة عليه، يعني اللي شافونه يجي من بعيد، فقالوا: يا فلان، لو أنك بنيت بيتا قريبا من المسجد. فقال: والله إني ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله. فالناس يعني فوجئوا من هذا الرد، يعني شو ما تحب أن بيتك ملاصق لبيت رسول الله، مطنب يعني طنبه مربوط بطنب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، طنب خيط الخيط الخيمة. ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله. فخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان مالك؟ قال: يا رسول الله، والله إني لا أحتسب أوبتي وذهابي. يعني أنا أصلا يا رسول الله أحتسب ذهابي وأيامي. فقال: إن الله قد كتب لك ذلك كله. يعني فعلا آثارك وخطواتك قد كتبها الله لك في ذهابك وأيامك. إذن معنى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني خطواتهم في طريق. إذن أنت لما تذهب لعمل صالح لا تظن أن أجرك يبدأ مع تكبيرة الإحرام أو يبدأ مع بداية الصدقة أو يبدأ مع بداية طلبك للعلم أو يبدأ مع بداية حفظك القرآن. لا، مجرد ذهابك إلى العمل الصالح يبدأ الأجر من الله سبحانه وتعالى، فيكتب الله تعالى كل خطواتك إلى الطاعة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاروا. طبعا كل هذه الأقوال صحيحة وكلها لا تعارض فيها، وإحنا عندنا قاعدة في التفسير: إذا كان هناك الأقوال لا تتعارض فيحمل على الآية، تحمل عليها جميعا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في لوح محفوظ. قال المؤلف من فوائد الآيات: العمل بالقرآن وخشية الله من أسباب دخول الجنة، فضل الولد الصالح وصدق الجارية وما شابهها على العبد المؤمن حيث تكتب له بعد موته. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.